أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه أكرم من شاء بامتثال أوامره والبعد عما عنه نهاه أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العزة والكبرياء وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأبعد الخلق عن الكبر والرياء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل التواضع والفضل والوفاء ومن تبعهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه واستقيموا إليه واستغفروه واعلموا أن عبادة الله وإخلاص العبودية له لا تكمل إلا بامتثال طاعته في أمره ونهيه ولا يتم ذلك إلا بالذل والخضوع له وحده والقيام بحقه الواجب له وهو عبادته وحده والبعد عن الإشراك به وعن مخالفة أمره ونهيه فمن اتصف بالعبودية لله وخضع للحق الذي جاء من عند الله في أصول الدين وفروعه فهو المتواضع الخاضع لله ومن أعرض عنه أو عارض فهو المتكبر المستنكف عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا والنار قد أعدها الله مثوى للمتكبرين عليه المستكبرين عن عبادته فالمتواضع لله فالتواضع لله هو أصل الدين وروحه والتكبر مناف للدين وبهذا يتضح معنى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فكل من لم يخضع لله ولعبوديته وطاعة رسوله فهو مستكبر. وقد فسر صلى الله عليه وسلم الكبر والتواضع تفسيرا شاملا واضحا يزيل الإشكال ويوضح المقال. فقال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومفهومه أن التواضع هو قبول الحق والانقياد له وعدم احتقار الناس. فمن قبل الحق وانقاد له ولم يحقر أحدا وتواضع لعباد الله فهذا هو المتواضع للحق وللخلق، وهو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. ومن بطر الحق فرده ولم ينقد له وغمط الناس فاحتقرهم وازدراهم بقلبه وقوله وفعله فهذا هو المتكبر. ففتش نفسك هل أنت سالم منه، وعليك أن تجتهد وتجاهد نفسك على التحقق والاتصاف بخلق التواضع لله ولعباد الله لتكون من المفلحين، واحذر أن تكون من الخاسرين. إن التواضع أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده. يقول الله عز وجل لنبيه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فإنه صلى الله عليه وسلم قام بعبودية الله المتنوعة وبالإحسان الكامل للخلق، فكان خلقه التواضع الذي روحه الإخلاص لله والحنو على عباد الله والرأفة والرحمة بالمؤمنين. فعلى المؤمن أن يتصف بخلقه صلى الله عليه وسلم فيتواضع لعباد الله ويلين لهم جانبا ويحب لهم الخير وينصح لهم في كل حالة من أحوالهم، ويحترم الكبير ويحنو على الصغير ويوقر النظير، ولا يحتقر الناقص في عقله أو شرفه أو البائس الفقير. إن للمتكبر وللمتواضع علامات لا تخفى. المتواضع ينقاد للحق مع من كان، ولا يبالي بترك قول كان يقوله وينصره إذا اتضح له الصواب. والمتكبر يتعصب لأقواله وأفعاله ويعجب بقوله ومقاله، يبين له الحق فيشمح بأنفه كبرا وتيها وعجبا بنفسه. وبهذا الخلق نزل إلى أسفل الدركات. المتواضع يسلم على الصغير والكبير والشريف والوضيع، ويقبل بوجهه وقوله على من تصدى له حتى يقضي حاجته، ويعاشر كل أحد بالمعروف وبالمعاشرة الحسنة. والمتكبر لا يبدأ بالسلام ولا يقبل بوجهه على الفقير والحقير، وينأى بجانبه عن مجالستهما ولا يهتم بشأنهما، وإنما يتصدى للأغنياء ويعظم الرؤساء والكبرى خاضعا لهم بقلبه معظما لهم بلسانه. وهذا الفعل برهان على رذيلته وانحطاط خلقه. إن المتكبرين خسروا ما أعده الله للمتواضعين من الثواب وحصلوا على الوبال والعقاب. خسروا محبة الناس على اختلاف طبقاتهم، فالناس دبلوا على محبة المتواضعين ومقت المتكبرين. ومن أظهر من الناس محبتهم وتعظيمهم فذلك زور ونفاق، وهو وقتي يذهب ويزول سريعا. ما أجهل المتكبرين وما أحمقهم، بأي وصف يتكبرون وبأي عمل يتجبرون. من علم أنه مخلوق فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ناقص من كل وجه، فبأي شيء يتكبر؟ ومن فهم أن أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة، فبأي شيء يعجب ويفتخر؟ إن المتواضع حبيب الله، حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، قريب من الخيرات، بعيد من الشرور والمنكرات. والمتكبر بغيض إلى الله، بغيض إلى عباد الله، بعيد من الإحسان والخيرات، قريب من الشرور والمنكرات. كم حصل للمتواضع من مودة وصداقات، وكم تم له من ثناء وأدعية من الناس مستجابات. كم جبر بتواضعه من فقير، وكم حصل له بالتواضع من خير كثير. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ولا تكبر أحد إلا وضعه. التواضع خلق الأنبياء والمرسلين وصفة المتقين والمهتدين، والتكبر خلق الجبابرة الظالمين. طرد إبليس ولعن بتكبره وتيهه، ورحم آدم بذله لربه وانكساره، وفاز بالنعيم المقيم والفضل الجسيم. لقد سعد المتواضعون في الدنيا والآخرة، ورجع المتكبرون بالذل والصفقة الخاسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح، وإياكم والكبر والترفع على الناس وعدم مراعاة شعورهم، فإن كثيرا من الناس لا يبالون بشعور إخوانهم من المؤمنين ولا يحترمون مشاعرهم، وربما حصل منهم الأذية لعباد الله حتى في مساجدهم ومواطن عباداتهم، يؤذون المتعبدين فيها بكثرة اللغط ورفع الأصوات والبعد. والبعض من النساء تؤذي بتبرجها وإظهار محاسنها، تفتن عباد الله في بيوت الله وأماكن عباداتهم. والبعض الآخر من الناس يأتون مصطحبين معهم أطفالهم الصغار وأولادهم الذين لا يعقلون ولا يعرفون حرمة هذا المكان الطاهر، فيحصل منهم تشويش على المصلين والطائفين والذاكرين والتالين لكتاب الله، وهذا في الحقيقة نوع من الأنانية وعدم المبالاة بالآخرين وإساءة أدب مع إخوانهم المسلمين واستهانة بحرمة هذه البقعة الطاهرة التي أمر الله بتطهيرها، وفيه تلويث لها ومضايقة لعباد الله المؤمنين. لا يليق بالمسلم أن يفعل هذا، ولا يحسن بعاقل أن يسيء إلى عباد الله في بيوت الله على حساب ترفيهه عن أطفاله وصبيانه وهم لا يعرفون صلاة ولا يعقلون عبادة. إن حالة هؤلاء تشعر بأنهم لم يأتوا لهذا المسجد لغرض العبادة أو أداء الفريضة، ولكن كأنهم جاءوا للتفرج والاجتماع بمعارفهم، ولذلك يطلقون سراح صبيانهم وأطفالهم، يمرحون ويصرحون أمام المتعبدين وبين صفوف الراكعين الساجدين، يشوشون عليهم في صلاتهم ويزعجونهم في عباداتهم. وترى ولي أمره هادئ البال مرتاح الضمير يتحدث مع رفيقه كأنه لم يعمل شيئا، وهذا في الحقيقة استخفاف بحرمة أفضل بقعة وبحرمة إخوانه المؤمنين. والله سبحانه وتعالى حرم أذية المؤمنين وأمر بتعظيم شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاتقوا الله عباد الله، واتق الله أيتها المسلمة، حافظي على أطفالك ولا تتفرجي، واحترمي هذا المكان الطاهر إذا كنت أتيت للعبادة، لا تفسدي عبادتك بالتبرج وإبداء محاسنك أمام الرجال الأجانب. وعظموا عباد الله مساجدكم، لا سيما هذا المسجد الحرام الذي يقول الله فيه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ألا وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على نهجهم واكتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم احفظ إمام المسلمين، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق إذا ذكر وتذكره إذا نسي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم قوي عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.

الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.